أن يبادر بالتوبة إلى الله بمجرد أن يزل ويقع في نهي أن يرجع إلى الله سريعا وأن يتوب إليه، وأن لا يصر على الذنب وأن لا يتكرر منه ذلك، وأن يعزم على أن لا يعود إليه، وورد في الحديث أنه يصلي ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى اسمها صلاة التوبة. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن لا يؤاخذنا بأعمالنا وأن يرزقنا التوبة والأوبة إليه والعودة إلى طريقه المستقيم دائما كي لا نزل ونخزى عياذا بالله. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. دلية هذا الزمان أنك تجد كثير من النساء قد أصبنا بالمسي فتجدها تضيع زمانها ومال زوجها مع الرقاة، فهل نصحتها؟ مع إيش؟ مع الرقاة من راقي إلى راقي حتى يؤدي بها إلى الشعوذة والعدو، وهي مهمومة بهذا المس، فهل فهمتهن؟ بارك الله فيك جزاك الله عنا خير. بارك الله فيكم. لا تحتاج إلى راق، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت صبرتي ولك الجنة، يعني صبرتي عن دعائي لك، ليس معنى ذلك أن تصبري وأن تبقي على البلاء لا تدعي الله سبحانه وتعالى. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بالسحر، قال ألم تري أني دعوت يا عائشة، أني دعوت ودعوت ودعوت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء، وكان يعني لو أراد الله عز وجل أن يستجيب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من أول مرة، لكنه كرر الدعاء واستمر على الدعاء حتى شفاه الله وأنزل هذه المعوذات العظيمة. و لو كرر العبد الرقية في الصباح وفي المساء لا يحتاج أن يطلب من أحد الرقية، ولذلك جاء في الحديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد. وطلب الدعاء من الناس وطلب الرقية هذا مذموم ومكروه ولا يحسن، وإن جاز وإن كان جائزا، لكن المسلم ينفع المسلم إذا سمع بهذا أو علم بهذا دعا له ولو بظهر الغيب أو رقاه إن كان يستطيع ذلك، لكن عموما لا يتعلق قلبه دعاء أحد بل يتعلق بدعاء الله سبحانه وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر ذلك في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أن طلب الدعاء من الناس مكروه. نعم. لحظة. نعم. بالنسبة للرقاة الذين جعلوا هذا مهنة، ما كان يعني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون له مهنة الرقية، لكنها يجوز أن يلقي وأن يعطى، وحق ما خصتم عليه أجرا كتاب الله، فلا مانع من الرقية ولا مانع من الأخذ، لكن لا يمتهن هذه مهنة ويكون هذا شغله الشاغل، هذا لا أعلمه في السنة ولا عن أحد من الصحابة. نعم. شيخ الحبيب، هل يجوز إرسال رقية في الهاتف للحاجة في سبيل الله مخافة أن يذهب هذا المريض إلى مشعوذ، وكثيرا ما يقع هذا؟ الله يحفظ. الله أعلم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإخوانهم أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الإسراء، وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامره، يمدونهم في الغي أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليه وتحسنها له. قال ابن كثير: المد الزيادة، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه، يعني في الجهل والسفه. نعم، يعني كما أن للشياطين، كما أن الشياطين من الجن فكذلك منهم من الإنس، فيتعاون بعضهم مع بعض، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهؤلاء بالمرصاد لبني آدم، ولذلك يجب علينا أن نحذرهم وأن نبصرهم جيدا، وقد يكون هذا من أقرب الناس إليك ومن يظهر لك المودة والمحبة والشفقة والخوف. هكذا الشياطين لهم أساليب كثيرة، وقد تحذر شيطان الجن ولا تنتبه لشيطان الإنس، وهم كثر لا كثرهم الله. نعم. الله نعم. لحظة. نعم. شياطين في جثمان إنس كما جاء في الحديث، ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني هم من الإنس، وبل يعني هم في الظاهر أنهم معنا من المنافقين ومن أهل البدع والأهل الأهواء، ومن يزينون ويظهروا، بعضهم يظهر الصلاح وبعضهم يظهر الاستقامة، وبعضهم كذلك يظهر الخوف على الإسلام والخوف على المسلمين، وتجدهم يصيحون ويصرخون ويزعقون يعني حرقة زعموا على الإسلام والمسلمين، ويأخذونهم إلى التفجير وإلى الإرهاب وإلى المشاكل الكثيرة والكثيرة جدا التي أضاعت الناس وضيعت عليهم وعلى المسلمين دعوتهم واستقامتهم. فتجد يقف كل شيطان على كل طريق من طرق الضلال، شيطان يدعو الناس إليه، يقول هلم إلى طاعة الله، هلم إلى محبة الله، محبة رسول الله، فيدخلون من باب المدائح النبوية يمدحون، أو الموالد، أو غير ذلك من أمور التي يحسنها هؤلاء، وبعضهم من جهة محبة أهل البيت وأولئك كذا. ولذلك قال البربهاري: لو أن صاحب البدعة يعني حدثك ببدعته من أول أمره لحذرته، ولكنه يحدثك بحديث السنة ثم ينفذ إليك بعد ذلك ما شاء، يعني يحدثك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا يزيد في هذا حتى يصل إلى الإطراء وإلى الغلو إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الأولياء وهكذا، ومحبة الصالحين والأولياء، يدخلون من هذا الباب، باب لا إشكال فيه ولا خلاف عليه، أو كرامات الأولياء، ثم يبدأ من الولي فلان وفلان، ثم يعني نحن نطلب منهم المدد، فهؤلاء صالحون يقربون إلى الله، وهكذا محبة أهل البيت من كلام الروافض، ثم ينفذون بعد ذلك إلى بغض الصحابة وبغض أبي بكر وعمر، وكأنهم أعداء لأهل البيت عياذا بالله. وهكذا لهم أساليب ماكرة كثيرة وكثيرة جدا، ينبغي الحذر منها والتنبه لها. نعم. شيخ الحبيب: ومنهم من يشرب ولا يزال يضرب الوالدات على المسلمين، ويحرض الكفار والمنافقين على المؤمنين ليكسر بيضته الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإخوان ثم لا يكسرون. نعم. قيل معناه إن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعمالهم بذا أو لا تقصر في أعمالهم بذا، كما قال ابن عباس في قوله: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال: للإنس يقصرون عما يعملون، وللشياطين تمسك عنهم. وقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يقول لا يسأمون. وكذا قال السدي وغيره: إن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية لا تفطر فيه ولا تفطر عنه، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا مريم. قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاج. طبعا ليس فقط إلى المعاصي، يعني تحثهم وتزين لهم الشهوات و يعني يمكن أيضا أن يزينوا لهم البدعة ويبين لهم يزينون لهم الضلالة ويحثونهم عليها. نعم. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في قوله تعالى: قالوا لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال مجاهد: لولا اقتضيتها. قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة والسدي واختاره ابن جرير. قال العوفي عن ابن عباس: لولا اجتبيتها، يقول تلقيتها من الله تعالى. وقال الضحاك: يقول لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى: وإذا لم تأتهم بآية، أي معجزة وخارق، كما قال تعالى: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، الشعراء. ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها؟ قال الله تعالى له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء، يعني وإنما أتبع ما أمرني به. يعني أن هؤلاء لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا منه الحرص عليهم جدا وعلى هدايتهم، بدأوا في يعني التلكؤ بأنواع من المكر والكلام الذي يصد يعني أو يريدون به أن يبتعدوا وأن يصدوا عن الحق، فظلوا في مثل هذه المماحلة ومثل هذه الكلمات: أن نريد آية، يعني أجهد نفسك في إيجاد الآيات حتى نؤمن، يعني ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتكلم بشيء من عنده، وإنما يتلقى الوحي من الله عز وجل. ثم أيضا ألا يعلمون أن مثل هذه الأشياء هي سبب من أسباب ضلالهم عن الحق والهدى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي هو الذي يضل. فطلب الآيات هذا يدل على قلة التوفيق، وهذه الأمة ولله الحمد يعني تميزت عن الأمم السابقة بالاستسلام لأمر الله والإيمان بالغيب وسرعة الاستجابة. أما الأمم السابقة فكانوا لا يؤمنون إلا إذا رأوا الآيات، لا يؤمنون بسهولة. يعني موسى عليه السلام لما ألقى ما في يمينه وأن هذه التي العصا التي ألقاها يعني تلقف ما صنعوا وفعلت ورأوا أنها تفعل بهم الأفاعيل وأنها يعني أخذت كل ما ألقوا، فهذا الذي جعلهم يؤمنوا. وكذلك لما أمرهم الله بالسجود لم يسجدوا حتى رفع فوقهم الطور الجبل على رؤوسهم وظنوا أنه واقع بهم. وهكذا أما هذه الأمة زادها الله شرفا وفضلا فليس عندها مثل هذه الأمور، وإنما عندهم الإسلام والاستسلام والإذعان والاستجابة على الفور. لذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى له: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى بشيء، وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يحيه إلي، فإن بعث بآية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياه إلا أن يأذن لي في ذلك، فإنه حكيم عليم. ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، يعني أنتم لماذا تسألون الآيات وعندكم آية ظاهرة باهرة ومعجزة خالدة إلى يوم القيامة وهو هذا القرآن العظيم؟ قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا كنتم فعلا تريدون الإيمان والهداية فهو كتاب هدى وكتاب خير وبركة، فإن لم تؤمنوا به، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا الكتاب، لكان هذا القرآن. معنى أنه لو كان كتاب فيه كتاب إذا وضع الجبل سارت الجبال ومشت الجبال به، أو وضع على أرض تنشق الأرض به، أو وضع على ميت لا أحياه الله به، لكان هذا القرآن. فهل هناك شيء أعظم وأعجز وأقوى دلالة وفي الحجج والدلالات والآيات من هذا القرآن؟ لا يوجد. فإن كنتم حقا صدقتم في أنكم تريدون اتباع الحق فعليكم بهذا الكتاب، لأنه كله بصائر وهدى ورحمة. نعم، لكن رحمته لمن؟ للمؤمنين، لقوم يؤمنون، وإلا فهو عليهم عمى. القرآن وإما حجة لك أو عليك، وقد يكون حجة على هؤلاء إذا لم يؤمنوا به، ومن اتبعه قاده إلى الجنة، وأما من جعله وراء ظهره فيكون خلفه ويزج به إلى النار عياذا بالله، كما جاء في الحديث. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، كما قال كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فصلت، ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم. يعني هذا الكتاب قال في الآية التي قبل هذه هذا بصائر من ربكم ورحمة وهدى ورحمة، وقال في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالرحمة بالاستماع والإنصات وإرادة الانتفاع، فهنا تأتي الرحمة من الله عز وجل وتأتي الهداية. أما إنسان يعني لا يلتفت إلى كتاب الله، وأيضا في الآية إشارة إلى أن الآيات ينبغي أن يستمع إليها وينصت عندها، عند آيات القرآن، عند تلاوة القرآن. وبعض من يعلق القرآن في على الجدران أو يترك المصاحف هكذا للبركة في السيارات ونحو ذلك، هذا يرد عليهم. الحمد لله، يرحمك الله، يهديك الله ويصلح لكم. فالقرآن ليتلى والقرآن يستمع إليه وينصت عنده، ولا يجوز الكلام واللغو فيه وتعليق الآيات لأجل البركة ونحو ذلك مع حديث الناس ولهو الناس في الغرف في جلوسهم في مجالسهم مع تعليق الآيات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا من الإعراض عن كتاب الله عز وجل، وفيه ما فيه من عدم الاهتمام بكتاب الله. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم كانوا أحرص الناس على الخير لم يفعلوا ذلك، وكثير من هؤلاء الذين يعلقون إنما يعلقونه للبركة، والقرآن لم ينزل لهذا، لم ينزل لهذا، ولم ينزل لأن يقرأ على القبور. قال اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فالقرآن لا يقرأ على القبور، يقرأ في البيوت. والشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن، يقرأ سورة البقرة. فيجب علينا أن نستمع إلى التالي وإلى القارئ. وبعض الناس أيضا يشغل التسجيلات وينام أو يجلس ويلغو ويتكلم ويضحك ولا يبالي، هذا كله داخل في معنى هذه الآية ومخالفة هذه الآية. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إن أولى ما يتأكد من الاستماع والإنصات إليه في الصلوات، لا سيما الصلوات المكتوبات كما قال ابن كثير هنا. نعم، بارك الله فيك. قال ولكن يتأكد ذلك أي الإنصات في الصلاة المكتوبة إذا جار الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أيضا وصححه مسلم ولم يخرجه في كتابه. وروى ابن جديد عن المسيب بن رافع قال ابن مسعود كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وروي أيضا عن يسير بن جابر قال صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. نعم، هذا يدل على أن القراءة الجهرية يستمع فيها القرآن ولا يقرأ فيها مع الإمام لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. أصلا غير الفاتحة لا يجب قراءة شيء غير الفاتحة، فهي المقصودة بالمعنى والمرادة أولا أن تستمع، ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كيف تستمع وكيف تقرأ؟ لن تفهم لا قراءة الإمام ولا قراءتك عندما تقرأ مع الإمام. فلذا ينبغي أن لا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، دام أنه يقرأ فلا بد أن تسكت أنت بنص الآية وبنص الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصتوا، يعني اسكتوا. وبهذا يعمل به الأدلة كلها، فيقال في حال الجهر تسكت وفي حال السر تقرأ. نعم. بارك الله فيكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر بها بالقراءة، فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه أبو حاتم الرازي. من القائل قال فانتهى الناس عن القراءة؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجح شيخنا الألباني أن قال ذلك هو أبو هريرة. نعم. بارك الله فيكم. وقال الزهري: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. هذا هو الراجح. والعلماء يعني مذاهب أخرى، منهم من أوجبها سرا وجهرا، ومنهم من لم يجبها أصلا، هم الحنفية. نعم. بارك الله فيكم. قلت أي مكثير: هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام، لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي، وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد، أي في المذهب الجديد، يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على يعني سكتات الإمام، متى يسكت الإمام؟ لا يسكت الإمام إلا في نهاية القراءة قبل أن يركع، أو يسكت بعد التكبير ليقول دعاء افتتاح الصلاة. أما بين الفاتحة والقراءة لا يوجد سكتة، وإن قال بها الشافعي فهو كما قال ابن تيمية هذه السكتة بدعة. نعم. بارك الله فيك. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يعني في رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة أنه لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية. نعم. لما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءته قراءة له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعة، وهو في موطأ مالك عن جابر موقوفا، وهذا أصح. يعني هو ورد موقوفا ومرفوعا، حسن الشيخ الألباني رحمه الله رفعه وكذلك صحح وقفه، ويعني الأمر الله أعلم به، لكن كلام الشيخ الألباني قوي في الإرواء. نعم. بارك الله فيك. قال: وهذه المسألة مشروطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا، والله أعلم. نعم، هذا مذهب البخاري وطائفة من أهل الحديث، أن القراءة واجبة، وكأن هذا ردة فعل للحنفية الذين يقولون بالقراءة يعني لا تجب لا في السرية والجهرية. قالوا لا، هؤلاء في مقابل أولئك قالوا لا، بل هي تجب في القراءة في السرية والجهرية. والبخاري رحمه الله كتاب جزء القراءة خلف الإمام. نعم. تفضل. بارك الله فيك. قال البخاري قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل وعن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم. وعن مجاهد قال في هذه الآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جرير عن عطاء مثله، وعن سعيد بن جبير في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير، أن المراد الإنصات في الصلاة في الخطبة، كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وعن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال: السكوت. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تفرد به أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وأحرك بها خيرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. قال المصنف رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال: وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية. وقال: ها هنا بالغدو، وهو أوائل النهار. والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرع وخيفة، أي أذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة، وبالقول لا جهر، ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا، ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا تعال. البقرة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الإسراء، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسراء. وكذا قال في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، يعني هذا أمر من الله عز وجل بكثرة الذكر ولا سيما في أول النهار وآخره. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا كما رواه مسلم. وكان أيضا إذا صلى العصر جلس يذكر الله إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، امتثالا لهذه الآية وغيرها من الآيات الدالة على ذكر الله في هذه الأوقات، وطبعا وفي كل وقت، ولكن تأكيد يعني يتلو أو يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات ويعتني بها جدا عليه الصلاة والسلام. وأما قوله دون الجهر من القول، يعني الذكر ينبغي أن يكون مخافته ليس فيه رفع صوت. ولذلك جاء في الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيذكر الله سبحانه وتعالى إلا في بعض العبادات التي يشرع فيها الجهر كالتلبية والتكبير في العيدين ونحو ذلك، وإلا الأصل عدم الجهر بهذا وعدم رفع الصوت به، وإنما يكون في نفس الإنسان. ولكن ليس معنى ذكر في النفس في نفسك يعني أنه لا يتلفظ بلسانه، بل يتلفظ بلسانه ويسمع نفسه أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، هذا لا بد من تحريك الشفتين بالذكر. أما أن يقول رجل صامت قد أغلق فمه ويقول أنا أذكر الله في نفسي أو أذكر الله بقلبي، فهذا من البدع وهذا ليس ذكرا، من تلبيس الشيطان عليه حتى لا يذكر الله ولا يكتب له حسنات. فلا بد أن ينطق، لا بد أن يتكلم، ولكن بصوت يسمع به نفسه ولا يشوش على غيره أيضا. فلو جلس في المسجد مثلا بعد الصبح أو بعد العصر يذكر الله فينبغي أن يكون ذكره بتحريك الشفتين ويسمع نفسه بذلك، لا يسمع من حوله ولا يجهر بهذه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فإن كلا يناجي ربه عز وجل. ودلت هذه الآية على أن من قام بالذكر في هاتين الوقتين أنه ليس من الغافلين، ودل أيضا على تحريم الغفلة عن ذكر الله تعالى. ودلت الآية أيضا على شدة الاعتناء بصلاة الصبح وصلاة العصر، هذه الغدو صلاة الغداء صلاة الصبح، والآصال هي آخر النهار وهي صلاة العصر أول ما يدخل في ذكر الله. في هذا الوقت، لذلك جاءت نصوص تؤكد على صلاة العصر وصلاة الصبح، من صلى البردين دخل الجنة. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. أنا رفعت صوتي بدعائي سجود التلاوة من أجل تعليم نفسي وتذكير غير من إخواني، فأخطأت فيه وطال المستعان، وصوابه اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وأحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود السجدة ولك عمس أفر. بارك الله فيكم. هل يجوز هذا شيخنا أحيانا للتعليم؟ نعم، كان ابن عباس يشعر بالفاتحة في صلاة الجنازة للتعليم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى، وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله أن المراد بهذه الآية أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به، ثم المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا، فهذا الذي قاله لم يتابع عليه، بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكون من الغافلين، ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف، وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع، وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. انتهى رحمه الله تعالى من تفسير سورة الأعراف. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وأنت جزاك الله خيرا وبارك فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. درس وقت الدرس عشان يكون أي درس؟ هذا الدروس الصباحية. نبدأ من التاسعة. نعم، شيخ طاهر يختار. نقرر في التاسعة حتى يحضر الإخوة المغاربة. أنا كنت أريد أن أبكر. نبكر بها أحسن. يعني الأخ أسامة والإخوة في المغرب، الأنسب لكم قبل الصلاة الساعة كم ممكن نبدأ؟ يعني سابعة ونصف مناسب؟ يعني لو الساعة السابعة إلى الثامنة مناسب؟ إن شاء الله مناسب شيخنا، مناسب بإذن الله، مناسب. والإخوة الأذلين؟ طيب خلينا نشوف الإخوة اصبروا على المغاربة. بارك الله فيكم. الله يصبرنا عليك يا أسامة. جزاك الله عليك. السلام عليكم. نحبكم في الله أجمعين. جزاك الله خير بارك فيك. أحد الإخوة سأل سؤالا بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام جهريا، يقول كيف نجمع بين هل هذه الرواية صحيحة أن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، قال لا تفعل إلا بأم القرآن. أيوة، قال لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقم بها. هذا نسخ، قال فانتهى الناس بعد هذا، قال أبو هريرة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.